واحد منهم أن الولاء يكون للولد، قال ذكرت أن الولاء يكون للولد إذا مات السيد، فإن كانوا أكثر من ولد فهل يكون الولاء لهم جميعا؟ والورقة مثل الثانية. نعم الولاء لهم للأبناء، الولاء للأبناء، وإذا الأبناء وإذا هذا المعتق اللي كان عبد عنده مال فيكون لجميع الأبناء. ويكون للذكور دون الإناث، يكون الولاء الذكور دون الإناث. هذا سيأتي إن شاء الله، ما لا تسرعوا، هو هذا اللي يعقد الطلاب التسرع، يريد يفهم هذا يفهم هذا وفي الأخير ما يفهم شيء، يرجع يترك الدرس، لكن حبة حبة خطوة خطوة تصل إن شاء الله المقصود. الأخ مظهر يقول صفحة 13 التصفحة 13 يقول صفحة 13 قال أي الإمام البخاري رحمه الله باب الكفن في جميع المال، والصواب باب الكفن من جميع المال. نشوف عندنا هنا البخاري قال حيث قال باب في جميع المال، لأن الأخطاء يعني راجعنا الأصل وجدنا أخطاء كثيرة في الكتاب، حولها من جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الدرس الماضي على تعريف الباب وتعريف التركة، وقلنا أن التركة حق يقبل، تبقى الكلمة على ما هي عليها، كنا قلنا التجزؤ، لكن التجزي في الأصل التجزي الهمزة على الياء على ما هي عليها، حق يقبل التجزي يثبت المستحق بعد موت من كان ذلك له. واضح التعريف هذا؟ والأمثلة اللي أتينا بها يوضح التعريف. مسألة متعلقة بالحق الأول وهو كفن الزوجة على من يكون. نحن قلنا الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة أشياء: الحق الأول مؤن التجهيز، وعرفنا مؤن التجهيز أجر الحفار وأجر الكفن وأجر ربما النقل ربما، هذا أول شيء قبل أن تقوم بقسمة التركة. الأمر الأول أنك تنظر هذا الحق وتنتهي منه. هناك يعني مسائل تتعلق بالحق الأول وهو كفن الزوجة، وهذه مسائل فقهية واردة، قد يقول شيء معلوم، لكن مسائل فقهية علمها أفضل من جهلها، فهذه المسألة خلافية. مسألة متعلقة بالحق الأول وهو كفن الزوجة على من يكون. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كفن الزوجة على زوجها، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه أوجبه على الزوج ولو كان معسرا. هذا القول الأول يعتبر قول الإمام الشافعي، قول الشافعي وأبي حنيفة قالوا الكفن على الزوج، هذا هو الأصل. لكن أبو حنيفة قال ولو كانت غنية وهو فقير واجب عليه يروح يدين، وهذا فيما فيه كما سنذكر الآن. قال ولو كان معسرا، وهو قول أبي يوسف ومن كبار تلاميذ أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم، قال خلافا لمحمد بن الحسن، وهو أيضا محمد بن الحسن الشيباني من كبار أيضا تلاميذ أبي حنيفة، هو والإمام وهو وأبو يوسف، خلافا لمحمد بن الحسن. محمد بن الحسن ما هو مع شيخه وصاحبه، فإن الزوجية عند محمد بن الحسن قد انقطعت بالموت، قالوا خلاص انقطعت بالموت ما له ليس عليه، قال الصدر الشهيد وقاضي خان رحمه الله الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله، هذا من الحنفية، يقول فتوى على قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وليس ماذا على فتوى محمد بن الحسن. والإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى يقولان لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها، بل كل ذلك من مالها لا من مال الزوج مطلقا، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، لأن مالها من الحقوق على الزوج قد انقطع بموتها. كلام غير صحيح، سنأتي الرد عليه. فقالوا فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع، ولهذا تسقط أي النفقة، قالوا لهذا تسقط أي النفقة بالنشوز والبينونة. إذا كانت قالوا المرأة ناشز عاصية لزوجها لا تطيعه، وذهبت ربما إلى أهلها أيضا وأراد رجوعها مرة ترجع، ما عليها نفقة، ليس عليها نفقة ولا سكنة. وبالنشوز والبينونة الطلاق البائن، إذا رجل طلق زوجته طلاقا بائنا طلقها ثلاثا يتخلل في كل طلاق رجعة، ما لها نفقة ولا سكنة. فقالوا هم شبهوا، قال المرأة الميتة مثل المرأة التي ناشز في بيتها، أو مثل المرأة التي مطلقة طلاق بائن، وهذا كلام غير صحيح. قالوا فأشبهت الأجنبية، فإن لم يكن للزوج مال فتجهيزها على من تلزمه، من تلزم نفقتها لو لم تكن مزوجة. فتجهيزها على من تلزمه نفقتها، نفقة هذه المرأة لو لم تكن مزوجة، من كان ينفق عليها؟ قالوا من قبل أبوها أخوانها. فإن لم يكن أي ليس لها أولياء ولا لها أهل، فهي كغيرها من المسلمين، انتظر بيت مال المسلمين حتى يعطيها الكفن على قولهم. والراجح إن شاء الله تعالى، ويمكن نلغي هذه كلمة إن شاء الله، وكل شيء بمشيئة الله، لكن قد يقول الشخص هل هو غير تحقيقا أو كذا، فاجعلوا خط تحتها كلمة إن شاء الله هذه، وكله بمشيئة الله. هذه التعديلات إن شاء الله تكون في الطبعة الثانية. والراجح إن شاء الله تعالى قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومن ذهب مذهبهم، أي أن كفن الزوجة على زوجها، لكن نخالف أبا حنيفة لأنه قال على الوجوب ولو كان محسرا، واجب عليه ولو كان محسرا، فنقول الأمر فيه سعة، فإن كان الزوج ميسور الحال جهزها، وإن كان في عسر في ذلك الوقت وكانت الزوجة عندها مال فمن مالها، والله أعلم، فالأمر فيه سعة. وقد جمع صاحب عمدة الفارض هذه المذاهب في قوله تجهيز زوجة على زوج علم يساره لو بالغنى تتسم عند الإمام الشافعي ومطلقا، يعني مطلق عند الإمام الشافعي أنه على الزوج، والأمر فيه سعة. عند أبي حنيفة وأطلق، كلمة أطلق هنا قل أوجب، الأخيرة هذه أوجب، وعند أبي حنيفة وأطلق هنا بمعنى أوجب. ومالك وأحمد أو أحمد إن كان يعني ولو نون من باب يعني القافية، وأحمد ومالك وأحمد من مالها إذ الحياة انقطعت وما لها. هذا الآن الأبيات هذه جمعت المذاهب الأربعة، يقول تجهيز زوجة على زوج علم إيساره لو بالغنى تتسم، هذا صدر الكلام بهذا، تجهيز الزوجة على من في الأصل؟ على زوج علم إيساره لو بالغنى تتسم، يعني في حالة إيساره ولو كانت المرأة بالغنى تتصف. ثم ذكر المذاهب فقال عند الإمام الشافعي ومطلقا، وعند أبي حنيفة وأطلق، هذا يعني على أنه للزوج، لكن أبو حنيفة أوجبه ولو كان معسرا. والمذهب الثاني قال ومالك وأحمد، ومالك وأحمد من مالها، قال إذ الحياة انقطعت ومالها. الرد على من يقول إن الزوجة الميتة كالأجنبية، أنهم قالوا كالأجنبية الآن. حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، ما ضرك لو متي قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليه ودفنتك. فنقول كيف يغسل الرسول صلى الله عليه وسلم أجنبية وهو قدوتنا؟ قالوا أجنبية، قال أنا أجنبية. وتقول عائشة رضي الله عنها ولو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وكذلك غسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والغسل مروي عن غيرهم من الصحابة ممن غسلوا أزواجهم، وجواز الغسل مروي عن أحمد بن حنبل وعلقمة وعبد الرحمن بن زيد وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة وأبي قتادة وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق. قال الإمام النووي ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته، وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز غسلها. والشعبي أنا قلت إيش؟ لا الشعبي. وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة لا يجوز له غسلها، وأجمعوا أن لها غسل زوجها، غسل المرأة للزوج قالوا بالإجماع، والخلاف أن يغسل الرجل زوجته، والصحيح قول الجمهور أنه يغسل زوجته، لكن يوكل الأمر، الأفضل أن يوكل الأمر إلى النساء، لكن إذا لم يوجد فله أن يغسل. ثم نقول لو كانت أجنبية فكيف يحصل التوارث بينهما؟ لو قال أجنبية كيف يحصل التوارث بينهم؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم، كيف نعطيها النصف وما زالت زوجة تعتبر إذن زوجة؟ وعلى أي طريق يرثها؟ وأما القياس الذي قاسوه على النشوز والبينونة في عدم النفقة المرأة لكان ناشز أو بائن، قالوا ما لها نفقة إذن ما لها كفن إذا ماتت، قياسهم هذا. ثم نقول وأما القياس الذي قاسوه على النشوز والبينونة فهو قياس مع وجود الفارق، فهو قياس بعيد، قياس باطل، هذا القياس ما هو صحيح، وهذا سيأتي إن شاء الله، أو يعني قصدي هذا الكلام باب القياس ومعرفته كذا هذا في كتب الأصول إن شاء الله تدرسون هذه مدرسة. انتهينا من الحق الأول. ما هو الحق الأول؟ مؤن التجهيز. والراجح فيها في مؤن التجهيز هل تقدم على الدين أو الدين مقدم عليه؟ مقدم على الدين. والذي رجحنا أنه لا إفراط ولا تفريط. أيوه. يصدق الواحد بألف ريال على السنة يكفن، بعض الناس بالملايين كفن مع الموالد ومع أيضا موالد وبدع وذبائح وأشياء بالملايين تطلع. قالوا هذا حق الميت. لا، الميت ما أخذ إلا تلك القطعة وتأكل الدود، ما يبقى إلا العمل الصالح. الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون المتعلقة بعين التركة كدين برهن، أي رهن عين التركة، مثل أن ينهى يعني أن يرهن البيت أو السيارة أو المزرعة مقابل الدين. بعد أن تجهز الميت ويشيع الميت ويدفن انتهينا من الحق الأول، قلنا تعال الحق الثاني هل هناك ديون متعلقة بعين التركة؟ الآن التركة سيارة وبيت وأرض، هل هي تحت أملاكهم أم هي مرهونة؟ إذا مرهونة ما يجوز نقسم التركة، لأن حتى الأوراق والأشياء ربما مش موجودة فين؟ مع صاحب الدين. فنقول أول شيء لا يقسم التركة، بعد أن انتهينا من الميت ودفننا الميت نخرج الحقوق المتعلقة بعين التركة حتى تكون التركة صافية بأيدينا حتى نقسمها، الآن ما هو بأيدينا. أنا الآن لو قسم التركة قسمت البيت هذا، سيأتي الذي عنده دين يقول ما لا أحد يستطيع أن يدخل البيت هذا، ولا يستطيع أحد كذا كذا، الأرض والبصيرة بيدي. إذن ما لا شيء، قسمة لا شيء، لكن يخرج عين التركة حتى نبدأ ننظر ونقسمها على الورقة. الحق الثالث الديون المطلقة كدين بغير رهن. هذا معنى المطلقة، أي غير مقيدة برهن. يعني يأتي شخص عند شخص يقول أريد منك دين مثلا 100,000 مثلا، وهذه سيارتي أو هذا بصيرة بيتي أو كذا، فيقول لا، هذا الدين تأتي به في أي وقت، أو اكتب بيني وبينك شيء أو وقت محدد، وما أخذ منك شيء، ما أخذ شيء من تركتي، لا بصيرة ولا سيارة ولا شيء. هذا يكون دين مطلق. وكنا كما قلنا هنا الديون المطلقة كدين بغير رهن، هذا معنى مطلق بغير مقيد يعني. أو حق لله تعالى، كأن يكون نذر أو نذر، كأن يكون نذر أن يحج أو أن يتصدق في فعل خير. وكذلك أي من الحقوق لله عز وجل، كذلك الكفارات، مثل كفارة اليمين. كفارة اليمين تعرفون، عتق رقبة، فإن لم يوجد إطعام 10 مساكين أو كسوته، إن لم يوجد أو لم يستطيع إلى هذا صام 3 أيام، ما يأتي صوم 3 أيام مباشرة، لابد إذا تعذرت الأولى. طيب على هذا الصيام الكسوة إطعام المساكين يحتاج إلى مال، أو كسوة يحتاج إلى مال، من أين تخرج؟ من التركة قبل أن تقسم التركة، تمام؟ والكفارة، كفارة اليمين والصوم أيضا، يعني ماذا إذا نذر أن يصوم؟ الصيام هذا يحتاج مات، يحتاج ماذا أن يصوم عنه، من صام نذر أن يصوم يعني صام عنه وليه، والصيام يعني يحتاج إلى غذاء وأكل حتى يعطى أن يصام عنه. والظهار معروف، الظهار كفارة الظهار أيضا يحتاج إلى مال، من عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 2 شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين، هذا كله تحتاج إلى مال أيضا. والقتل، القتل الخطأ، أما قتل العمد ما في كفارة، قتل الخطأ أن يسلم الدية إن طلبوا الدية وإن عفوا فيبقى عليه عتق رقبة، فإن لم يكن فصيام 2 شهر متتابعين، فأيضا تحتاج إلى مال، من أين تخرج هذه؟ من مال الميت، من مال الميت. قلنا قبل ذلك أو حق لله تعالى كأن يكون نذر أن يحج أو أن يتصدق أو أن يعتمر أو غير ذلك، أن يتصدق في فعل خير. وكذلك كفارة من كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل وغير ذلك، فإنه يخرج من رأس المال، من رأس المال سواء أوصى أو لم يوصي بإخراجها، هذا حق لله عز وجل. وهنا فائدة، إذا تعارض دين الله ودين الآدمي أيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ جاء شخص قال أنا أسأل هذا الميت 100,000، هذا حق الآدمي، وحق الله عز وجل عليه نذر، عليه نذر أن يعتمر، نذر أن يحج، نذر نذر، دين لله ودين الآدمي، كيف نفعل الآن؟ إذا أعطينا الآدمي ما تبقى لدين الله شيء، وإن أعطينا لدين الله عز وجل ربما ما تبقى لصاحب الدين شيء، هنا تعارض. أما إذا أمكن الجمع بينهما فلا تعارض، لكن إذا تعارض قلنا هنا عند الحنابلة أنهم يتحاصصون على نسبة ديونهم كمال المفلس، يعطى شيء لله من دين الله وشيء من دين الآدمي. مثل رجل مفلس وجاء أصحاب الديون، جاء مثلا 3 منهم والرجل ما معه إلا 100,000 والدين 150,000، إن أعطينا صاحب 100، يعني الأول يسأله 100 والثاني يسأله 50 والثالث يسأله 25، وهي ما هي إلا 100,000، لو أعطينا الأول وهذا يقول ليش ما أعطيتني، والثالث يقول ليه ما أعطيتني، فهنا يتحاصصوا. فنعطي مثلا صاحب 100 نعطيه 50، وصاحب 50 نعطيه 25، وصاحب 25 نعطيه 10، المهم نحاول على حسب مقارب ما بين هذه الديون حتى نبني هذا المال بحيث نرضي الجميع. نرضي الجميع، أنت نص وأنت نص وأنت نص مثلا، أنت ثلث وأنت ثلث وأنت ثلث، يعني حتى يعطى حقه. فهذا معنى التحاصص، يعني شيء لله وشيء لله. يتحاصصون على نسبة ديون كمال المفلس، سواء كانت الديون لله تعالى أو للآدميين أو مختلفة لهؤلاء ولهؤلاء. وعند الحنفية والمالكية يقدم دين الآدمي. القول الأول أنهم إيش؟ يتحاصصون. القول الثاني دين الآدمي مقدم. قالوا وعند الحنفية والمالكية يقدم دين الآدمي لبنائه، يعني ماذا؟ علة تقديمهم لبنائه على المشاححة، ودين الله على المسامحة. وهذا القول الذي سنرجحه. فعلا دين الآدمي مبني على المشاححة، ربما يطالبك، وإذا ما مت ربما يشغل أبنائك وورثتك من بعدك، ربما يرفع بك قضية للمحكمة، ربما يسجنك ويشردك صاحب الدين. لكن الله عز وجل دين الله مبني على المسامحة، ما ستحبس إذا ما أديت دين الله عز وجل. وعند الشافعية هذا القول الثالث، يقدم حق الله تعالى على حقوق الآدمي لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء أو أن يقضى. والراجح قول الحنفية والمالكية أنه عند التعارض يقدم دين الآدمي، لأنه كما قيل دين الآدمي مبني على المشاححة، ودين الله مبني على المسامحة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى، بمعنى أنه لا يترك، ومتى حصل الوفاء به وفى به. هذا هو القول الراجح رجحناه، ونحن كما قلنا ما نحتكر على أحد بالأقوال، فمن رأى هذا القول فالحمد لله، من رأى غيره فالحمد لله. لكن هذا هو حالة التعارض، دين الله دين الآدمي مقدم، ودين الله يبقى في ذمتك، يبقى في ذمتك حتى يؤدى، إن أداه هذا الشخص وإلا ورثته من بعده، نذر أن يصوم، نذر أن يحج، نذر أن يتصدق، نذر كذا فعل خيري، فإن عندهم يعني من الورثة، وإن لم يكن ما يكون عندهم فما يعني ماذا لا يكلف بشيء، لا تكلف نفسه إلا وسعها. الحق الرابع الوصية، يعني الآن لا يجي مباشرة أن تقسم الحق الأول نخرجه، ثم الحق الثاني، ما هو الحق الثاني؟ دين إيش؟ المتعلقة بعين التركة، دين برهن. الثالث ديون مطلقة، لأننا لو قسمنا التركة وأخذ الأبناء الأموال بعدها كيف جمع؟ يا فلان أبوك علي دين، يا فلان قال أنا ما عليه، أنا كذا، وهذا هرب، وهذا أخذ المال، وذا وترك الرجل يعذب في قبره، وما الفائدة؟ يعني كثير من الأبناء عندهم عقوق، يا الله يأخذ المال وينطلق، المشروع قد المشاريع جاهزة، بعضهم المشاريع جاهزة، ما يخرج استلم التركة إلا والمال قد حول على طول. لا، انتبهوا انتبهوا حفظكم الله. الثالث ننظر هل أوصى، الوصية ما هي واجبة، لكن ننظر هل أوصى، هل عنده وصية، نسأل قبل نقسم في وصية، أوصى أقاربه أو كذا أو كذا أو من هو قريب منه، إن قال أوصى نقول نخرج الوصية وننظر الوصية هذه كما سيأتي هنا. قلنا الحق الرابع الوصية، وهي التبرع بالمال بعد الموت، هذه تسمى وصية بعد الموت. وأما قبل الموت فتسمى عطية، إن أعطى ناس يسمى عطية، ما تسمى وصية. الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، قال أوصي لفلان كذا وكذا، هذه تسمى وصية. أما إذا أعطى في حياته ما تسمى وصية، تسمى إيش؟ عطية. كما في حديث النعيم بشير عندما جاء أبوه ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني أشهدك أني أعطيت ابني هذا نحلة، في رواية عطية، قال أكل أبنائه؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور أو على زور. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، أي دليلها من الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية، وقال جل شأنه من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني الوصية موجودة في كتاب الله، هذا المعنى أنها موجودة في كتاب الله. وأما السنة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت بمكة مرضا فأشرفت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي يعني ثلثين، والثلثين يعني أكثر من النصف، نصف زائد سدس سمى ثلثين، نصف زائد سدس. بثلثي مالي؟ قال لا. قال الشطر، يعني نقص نصف نقص سدس. قال الشطر، قال لا. قلت الثلث، قال الثلث كثير أو كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. الحديث ابعد احذف إلى آخره، يكتفى بأحدهما. نقول الحديث هذه تحذف التي تلغى إلى آخره، جمعنا بين شيئين يعني. متفق عليه، واللفظ للبخاري، ألفاظ أخرى لكن اللفظ للبخاري. والشاهد منه أن النبي أنه قال: أوصي بثلثي مالي، قال لا. الوصية يعني موجودة في السنة، موجودة في السنة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بالثلث ولم يقره على أكثر من ذلك، وهذا سيأتي حكم الوصية أيضا. من الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء أن يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذا الوصية هذا موجود في السنة، هذا في الصحيحين، لكن لفظ مسلم قلنا، وفي رواية لمسلم يريد أن يوصي، هذه من نستنتج منها أحكام، هذه كلمة يريد أن يوصي هي في مسلم، لكن الشاهد الآن أنه سواء كان في مسلم أو الصحيحين وكذا كلها يعني إثبات الوصية. أيضا حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أيش المفهوم المخالف؟ الوصية جائزة لغير وارث، إذا الوصية موجودة. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي. أيضا يعني ما تعليقه تحت اللي يريد يقرأ فيه. أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية. رواه الترمذي وابن ماجه وحسن الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وسيأتي تخريجه في مكان آخر. هذا الآن الوصية إذن في القرآن وفي أي شيخوة؟ في السنة وبالإجماع. وأما الإجماع فقد أجمع جميع أهل الأمصار، المدن والبلدان، هذا الأمصار والأعصار، سواء كان في عصر الصحابة وفي عصر التابعين تابع التابعين في الأعصار، على جواز الوصية. عرفنا الأعصار والأمصار. شروط الوصية: أن تكون لغير وارث، الشرط الأول من شروط الوصية، لا بد تعرف أحكام الوصية. ما تقول مثلا: هل أوصى الوارث الميت؟ قالوا: أوصى. لمن أوصى؟ قال: أوصى لابنه. هذا خطأ، الآن لابد شروط، لابد تعرف هذه الشروط. أو لزوجته، تعبت مسكينة معه، قال تعبت، أو أوصى لها، ما ينفع الكلام هذا حتى لو تعبت. حتى ابنه لو قام يشتغل معه ويعمل ونمى تركة أبيه أيضا لا يجوز أن يوصي له، الأجر المثوبة من الله. أيوة كإخوانه. الشرط الأول الذي تحقق في الوصية أن تكون لغير وارث. انظر هل هو وارث، إن كان غير وارث، إن كان وارث تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال: أن تكون لغير وارث لحيث أبي أمامة لا وصية لوارث. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورث ذلك. هذا حق من حقوقهم. إذا أوصى الأب لابنه الأكبر مثلا وقال الأبناء كلهم: نحن موافقون على هذا ويحتاج أكثر ويستحق أكثر من ذلك ونجيز على ذلك، هنا لا بأس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه هذا انتقل، إذا مات الميت انتقل المال للورثة خلاص يتم مالهم. فإن تصدقوا حتى بجميع أموالهم ومستغنون عن مال أبيهم وأبوهم أوصى بجميع ماله وأجازوا أباهم على ذلك فالوصية نافذة، وإن لم يوصوا فالثلث لا يزاد عليه. الثاني من شروط الوصية أن تكون في حدود الثلث لا مزيدة، لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم الذي ولفظه الثلث والثلث كثير وفي رواه كبير. فقد أجمع العلماء على أن من له وارث فلا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازة من الورثة، نفس الأمر الأول حق من حقوقهم. قال العلماء إذا كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث، وهذا صحيح. لا يكون الرجل عنده مال وأوصى بثلث وبقية المال لا يكفي أبنائه، بل كما قال أهل العلم والقول الراجح أنه إن أوصى بالثلث وماله قليل لا يكفي الورثة فتبطل الوصية، بقوله عليه الصلاة والسلام لسعد ما أقره على حتى الثلث، قال الثلث ثلث كثير، ثم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس، أبناؤك أولى أن يعطوا هذا المال. وقد يقول قائل ما هو القيد في معرفة المال الكثير أو القليل حتى نقول أنه يجاز بالثلث أو لا يجاز؟ فالمسألة ما هي عندنا تحديد، المسألة يرجع للعرف. لو واحد مثلا عنده مليون اليوم وعنده عشرة من الأبناء ويوصي ثلثها هذا يعتبر مال قليل، ما يكفي الورثة، ما يكفي الورثة. فعلى الصحيح أنها تترك الوصية هنا ويرجع المال إلى الورثة، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن، يعني معنى كلام معنى الحديث أنك توصي خير من تكفي أولادك، يعني تكفي الناس بذهاب بقية المال في الوصية. قال ابن قدامة طيب انتهينا ولا ينقص من الثلث. والأصل فيه حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم، واضح هذا الكلام؟ نشتي على خطوة خطوة، ما الذي ما في شيء يعني ما افتهم يقول حتى نبين، وهذا الكلام مسائل فقهية سهلة تقرأها إن شاء الله. كيف نزيد شوية ولا لا؟ سبعة ونص مستعد ولا سبعة ونص؟ ها كيف من أجل نمشي كبيرا كده. طيب نأخذ المسألة هذه، مسألة هل الوصية بجزء من المال واجبة؟ هنا سنضيف إضافات وتكون إن شاء الله في أصل الكتاب من أجل يبين هذا. مسألة هل الوصية بجزء من المال واجبة؟ اكتب بعدها مباشرة في نفس الكلام قل في المسألة أقوال، يعني يبين لكم الكلام أكثر. لما راجعت رأيت ربما قد يتصعب على بعض الإخوة. في المسألة أقوال، نقطتين فوق بعض ثم تقول كلام ابن قدامة، تحاول تكتب فوقها حتى يكون سطر بعدها. القول الأول هذا كلام سيضاف ابن قدامة سيكون بعد هذا. القول الأول أنها ليست بواجبة، نقطة. الآن نرجع إلى أصل الكتاب الموجود في المسألة أقوال من أجل يوضح أكثر، الذي يقرأ يستطيع أن يعرف أن هذه أقوال. في المسألة أقوال ثم تقول القول الأول أنها ليست واجبة، خلاص نقطة. الآن نرجع للكتاب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا تجب الوصية إلا من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه هذا الباب الوصية فتكون مفروضة عليه. هذا كلام صحيح وهو الذي سنرجحه، يعني بجزء من المال ليست بواجبة أن أتبرع بثلث مالي أو سدس أو دون ذلك، لكن هنا باب الوصية. الإنسان عنده ديون الناس أمانات، مثلا حطيت أمانة عند واحد من الإخوة أو الناس حطوا أمانة وهذا حط عند الأخ، يسجل هذه أمانة لفلان، هذا مال فلان، هذه كذا وكذا، من أجل لا يأتي الورثة بعد ذلك ويظن أن هذا المال مال من؟ مال أبيهم، ودخل في متاهات بعدها ومشاكل وديون وتحمل الديون. لا، يبين أن هذا ليس لي، وفلان يسألني كذا وكذا وفلان كذا، هذا واجب عليه. أما التبرع بشيء من مالك صدقة، واجب عليك ما هو واجب، لكن عليك دون الناس حقوق الناس، هذه لابد أن تكتب هذه الوصية، بل ويجب عليك كتابتها. وسمعتم حديث عبد الله بن عمر، ما من امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه، قال عبد الله وما زلت بعد ذلك إلا وصيته تحت رأسي، تحت رأسه الوصية مكتوبة. وهكذا الذي ينبغي علينا، الإنسان يجعل له يعني ماذا وصية، ما له وما عليه، ويبين ويشهد أقرب الناس إليه أن هذه أموال الناس أو لي أو علي أو كذا، إذا حصل شيء تخرج بعدها الوصية. فأما الوصية بجزء من مال من ماله فليست بواجبة على أحد، شكلها حتى لا تشكل عليه، على أحد، على قول الجمهور، على قول الجمهور. وبذلك قال الشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها. إذن الإجماع منتقد، الإجماع منتقد. وينبغي يا إخوة التنبيه عند هذه المسألة، أننا ينبغي أن نتأدب مع العلماء. بعض طلبة العلم ربما مبتدئ جاء في العطلة أو له شهر شهرين ثلاثة، يقول هذا ابن المنذر حاطب ليل، سمعنا واحد يقول ابن المنذر حاطب ليل، يعني يقول بالإجماع، والإجماع منتقد وفي من خالف، وابن عبد البر حاطب ليل وفلان حاطب ليل. نسأل الله السلامة، هؤلاء حفاظ علماء يعني يشهد لهم بالجمع للعلم والإجماع، أيضا يأتي شخص وأيضا آخر يقول الشوكاني حاطب ليل. ونحن كنا في درس مرة في الدراري، فأخطأ الحافظ في مسألة، والشوكاني كثيرا ما ينقل من الحافظ من التلخيص، فماذا فأخطأ نفس الخطأ، على هذا حاطب ليل. فينبغي أخوة التأدب، الذي ما يتأدب مع العلماء ما يوفق، ما يوفق طلب العلم، بعد ذلك يحصل كبر ويجلس في حلقات العلم، وبعدها أظن وأرى ويتكلم قبل العلماء، وفي الفتن رأس، تجد في الفتن رأسا في الفتنة، يتكلم قبل أن يتكلم العلماء. فهذا الذي يتردى، وهذا الذي تجده تساقط في الفتن من فتنة إلى فتنة. فكما قيل لأن تكون ذيلا في الفتنة، ذيلا مع العلماء، خير أن تكون رأسا في الفتنة، تكون ذيل مع العلماء ولا تكون رأس في الفتنة. فما ينبغي. فيا أخوة هؤلاء العلماء لهم قواعد، ابن المنذر عنده قاعدة، ما أتاتي تنتقد عليه، انتقد على قاعدته. الإمام الألباني رحمه الله عنده قواعد، ربما يصحح وضعف بقواعد، والشوكاني وغير ذلك. فماذا ابن المنذر وابن عبد البر ما هم يعني غافلون عن هذا الخلاف، حتى قال وقد ما في خلاف شاذ. وربما تجد في بعض المسائل ابن المنذر يقول قال فلان وخالف فلان وأجمع وخالف فلان، نرجع لكتاب الإجماع. هنا قاعدة لابن المنذر في باب الإجماع، أنه لا يعتد بمخالفة الواحد أو الاثنين، واحد الاثنين ما عنده يعني ماذا، لا يعتد بخلافه، إذا قال واحد اثنين يقول هذا خلاف شاذ. لكن مع هذا لا نقول بالإجماع، نقول ليس بإجماع هذا، لأن حتى لو خالف واحد من العلماء خالف، إذا نقول نعبر بتعبير آخر، قول الجمهور أكثر أهل العلم الكذا بأساليب أخرى. أما أننا نتهم العلماء ونتجرى عليهم، هذا خطأ يا أخو. والشوكاني مثلا يقول في الدراري مثلا قال وهو واجب في مسألة، وهو الركن، يقصد بالركن الواجب، هذا عنده يعني ماذا اصطلاح يطلق على الركن واجب عند الإطلاق، فما تأتي تقول هذا ركن، الشوكاني يقول واجب، لا ما ينبغي، لا بد تعرف اصطلاح العلماء. وهكذا ذهب القول الثاني عندكم ايش ذهب الطائفة الى وجوبها؟ اكتب امامه القول الثاني من اجل يبين الاقوال. القول الثاني وذهب الطائفة الى وجوبها، هذا يعتبر ايش القول الثاني عند قوله ذهب الطائفة؟ وذهب الطائفة الى وجوبها. روي عن الزهري رحمه الله انه قال جعل الله الوصية حقا اي واجبا مما قل او كثر. وقيل لابي مجلز على كل ميت وصية؟ قال ان ترك خيرا. القول الثالث وقال ابو بكر، هذا القول الثالث اجعله قوله قال ابو بكر، القول الثالث امام القول الثالث. وقال ابو بكر بن عبد العزيز هي واجبة للاقربين، هذا الان القول الثالث، الذين لا يرثون. القول الاول ايش يا اخوانا؟ ليست واجبة. القول الثاني انها واجبة. القول الثالث انها واجبة للاقربين، بس الاقربين الذين هم غير ورثة الذين لا يرثون او وارث مثلا كانوا قد حجب، وقد حجب مثلا، وهو قول داود. وحكي ذلك عن مسروق وطاووس وإيساء وإياس وقتادة وابن جرير. عندكم وابحن أضاف الطباع الحاء، قل وابن وابن وابن جرير، أبحن هذه تحتها آية، وابن جرير. واحتج بالآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وخبر ابن عمر أي حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء أن يوصي إلا وصية عند رأسه. وقالوا نسخت الوصية للوالدين والأقربين والوارثين وبقيت في من لا يرث من الأقربين، هذا القول الثالث. وهذه أدلتهم. الراجح هو القول الأول، احنا قد أشرنا على القول الأول صح ولا؟ وهو عدم الوجوب. ومن الأدلة على عدم وجوبها، قد يقول قائل كيف تقول على عدم الوجوب وذكرت كلام ابن قدامة أنه قال واجب على من له دين ويوصي وكذا؟ نقول الكلام في المسألة على إيش؟ التبرع بالمال، الكلام على هذا. منها حديث ابن عمر، الآن الرد عليهم على الذين يقول بالوجوب وترجيح القول بعدم إيش الوجوب. من الأدلة حديث ابن عمر الذي في الصحيحين واللفظ المسلم ما حق امرئ مسلم يريد أن يوصي إلا وصية عند رأسه. واستدلوا بلفظ يريد، هذا اللي أردنا أن نشير إليها، على عدم الوجوب. وهذه اللفظة في مسلم فقط، لفظة يريد هذه صرفت الأمر من الوجوب للاستحباب. تعرفون هذه القاعدة، الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن صرفه صارف فهو للندب والاستحباب. عندك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا تسحروا السحور، تسحروا الآن أمر، والأمر يفيد إيش؟ الوجوب. لو بقينا على هذا الذي ما يتسحر آثم، اللي ما يتسحر آثم، لكن قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، لفظة بركة صرفت الأمر من الوجوب للاستحباب. وقول عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أي بعد الأذان وقبل الفرض. ثم قال في الثالثة لمن شاء، صرف الأمر من الوجوب للاستحباب، وهذا هو الصحيح. الثاني اثنين قوله تعالى، أي ما يدل على عدم الوجوب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فقالوا يستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا الآية، والخير المال الكثير، والسر هنا بالمال الكثير. حديث سعد بن أبي وقاص وذكرناه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الرابع أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل، أضف نقطة عنده يجعل باء، لم ينقل، قل بنقل، أضف نقطة، لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك، ولنقل عنهم نقلا ظاهرا. لو كان واجبة كان كل الصحابة يعني نقل عنه ماذا، لكن ما نقل عنه. خامسا أنها عطية، أن هذا المال التبرع هي عطية لا تجب في الحياة. هل تجب علي أن أعطي من مالي؟ هل يجب أو مستحب؟ كذلك بعد الموت، كذلك بعد الموت. أنها عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب. سادسا وأما استدلالهم بالآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون قال ابن عمر نسختها آية المواريث هذا صحيح نسختها آية الميراث وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك والشافعي وذهب الطائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسنة إلى أنها نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي لوارث على باب النسخ هل القرآن ينسخ القرآن؟ القرآن ينسخ القرآن بالإجماع هل القرآن ينسخه تنسخه السنة؟ هنا الخلاف وقول جمهور أهل العلم ينسخ السنة تنسخ القرآن السنة ولو لم تكن متواترة تنسخ القرآن فذهب الطائفة أن آية يعني ماذا من رجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون نسخت بآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات قالوا هذه من نسختها وبعضهم قالوا نسخه حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصي الوالد كيف ايه يعني قول اكثر مساله تعرف مسائل الفقهيه تجد بعض احيان الجمهور على مساله ويخالفهم اشخاص والقول مع الاصل يا اخوه يطمئن الواحد الشخص الى قول الجمهور لكن بعض احيان قد يكون قول الجمهور غير صائب في بعض المسائل قول الجمهور غير صائب اسئله كثيره لو رجعت في كتب الفقه تجد خلاف قول الجمهور فالمساله يعني يرجع الى الادله واما استدلال بحيث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين حديث محمول على من عليه واجب او عنده وديعه من خلاف كلمه يريد لو حملوا على لفظ الصحيحين يحمل يعني على من عليه واجب او عنده دين ولهذا عبد الله بن عمر راوي الحديث قال فما زالت وصيتي تحت راسي نكتفي ان شاء الله عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم الأخوة الذي ما عندهم كتاب أنه خلاص ما أعتقد تكفي الكتب